بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا سائل يقول بارك الله فيكم: ما هي التورية؟ التورية هو أن يأتي بلفظ محتمل وهو محتاج إلى هذا، مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: من أين أتيت؟ قال: أتينا من ماء. فالذي يسمع قد يظن أنه يريد المكان الذي يعرف بماء، وهو يريد أنه خلق من ماء، وهذا عندما يكون الإنسان محتاج إلى هذا الأمر، وقد يضطر أحيانا إلى مثل هذا، فلا يكذب وإنما يوري ببعض الألفاظ التي تكون محتملة لما قال. فمن شرط التورية أن تكون محتملة للمعنى وأن يكون محتاجا لها، أما إذا كان يوري من غير حاجة فإن هذا لا يجوز. وقد ثبت عن عمر أنه حري بأهل العقل أو كلمة نحوها أن يتعلم أو أن يتعلموا من التورية ما يتجنب به الكذب، أو كما قال يعني نحو هذه الجملة، أن فيها ما ينقل عن عمر رضي الله عنه أنه حري بالعاقل أن يتعلم من التورية ما يتجنب به الكذب، لأن أحيانا قد يضطر الإنسان إما أن يصدق فيقع في مشكلة مع بعض الناس أو يقع في حرج، فيتعلم من التورية ما يصدق به ويسلم من هذه المشكلة التي قد تقع، لأن بعض الناس فيه تطفل وفيه يعني عناية واشتغال بغير ما يعنيه، مثل إنسان يسأل عن العمل الصالح، إنسان يسأل عن ما وقع في بيت الرجل وعما وقع في أولاده وعما حصل له، فالإنسان قد يقع في حرج أحيانا في أنه لا يريد أن يطلع الناس على ما في بيته، فيأتي بعض الناس يسأل، فمثل هذا يجاب بكلمة مجملة، فإن زجى إن عقل وفهم فلعله، وإن كان هذا قد يور بكلمة من أجل أن يعني يخرج بها من هذه الأسئلة أو من هذه من هذا الموقف ولا يقع في الكذب. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: متى يحل الكذب؟ الكذب يحل لمصلحة، وتبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل في ثلاث صور: في الحرب، وفي الإصلاح بين المختصمين، وفي كذب الرجل على زوجته، يعني عندما يكون لذلك سبب، ليس المقصود أن الرجل يكون كاذبا في كل كلام لزوجته، ولكن فيما يحتاج إليه، لأن النساء جبن على الضعف، فتأتي المرأة تسأل زوجها عن شيء أعجبه من طعام أو لباس فقد لا يعجبه، فلو قال لا يعجبني أو لا أحب هذا قد يكون هذا سبب لسوء العشرة، فيقول نعم أعجبني وأحبه، مثل هذا. وأما كونه يكذب في كل شيء، يشتري الأشياء فيقال بكم كذا، يقول بكذا وهو ليس في حاجة، وأنه لو صدق ما كان هناك مشكلة وما كان هناك سبب، أو يذهب إلى مكان يقال: أين ذهبت؟ يقال: ذهبت إلى كذا، وليس هناك مبرر، هذا لا يجوز. إنما الكذب هو الذي أباحه المصلحة، مثل أنه لو صدق في هذا لا كان هذا سبب لسوء العشرة أو سبب لعدم الوئام، فيأتي بكلمة يطيب بها نفسها دون أن يكون يعني كاذبا الكذب الشرعي، وإنما مما أباح الله عز وجل. كذلك الإصلاح بين المختصمين، كأن يقول للرجل: سمعت فلانا يذكرك بخير، وسمعت فلان يثني عليك ويخبر أنه يحبك في الله، أو مثل هذا. كذلك في الحرب، لأن الحرب مصلحة، حرب عندما تكون بين المسلمين وبين من يقاتلونه من الكفار والمنافقين وكذلك الخارجين على المسلمين، فلو التزم الإنسان الصدق لربما أخبر ببعض الأمور التي يظهر بها العدو على المسلمين، فيواح في مثل هذه الصورة، أما ما عدا ذلك لا يجوز. ومن أشهر الآن الصور التي كثر فيها الكذب المزاح، ما أكثر الآن من يقع في الكذب باسم المزاح، وهذا لا يكاد يسلم منه إلا من رحم الله، حتى في بعض المجالس، في بعض حتى مجالس بعض من ينتسب إلى العلم، يتكلم الرجل ويقول فلان كذا وكذا ثم يقول إني أمزح، هذا لا يجوز. المزاح لا يبيح الكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، هذا دليل على أن مزاح النبي صلى الله عليه وسلم بحق، فلا يجوز الإنسان أن يكذب في المزاح، ولا أيضا أن يكذب في رسائل الجوال. يعني بعض الناس كأن هذه رسائل الجوال رفع عنها القلم، يأتي بأشياء ويتكلم بأشياء، حتى قول الرجل للرجل إني أحبك في الله إن لم يحبه في الله فهو كاذب، يعني أمور يعني كبيرة. يأتي بعض الناس يصف الرجل بأوصاف يعلم الإنسان أنها ليست فيه، ويكون هذا مما يقوله بعض الناس، وقد ترسل هذه الرسالة لأناس كثير، فهذا من الكذب. الإنسان عليه أن يكون صادق اللهجة، إذا تكلم بالكلمة يعرف معنى ما يقول، وأن هذا الكلام الذي قال فيه فلان أو هذه الرسالة التي أرسلها فلان هل هي بحق أو بباطل. نعم، بارك الله فيكم. سائل يقول ما حكم الكذب للتخلص من الظلم؟ لا يجوز الكذب للتخلص من الظلم، لأن دفع الظلم لا يكون إلا بحق، لأن الذي يباح في مثل هذا ما ذكره العلماء من أن الرجل يصف خصمه بما هو فيه مما يكون من نوع الغيبة، مثل أن يكون يعني ظالمه يعني معتدي ظالم، فيقال أن ذكر أن له حقا عندك فيقال هذا كاذب، هذا كذا وهذا كذا وهو كذلك، فيجوز له أن يذكر خصمه بما فيه في حال غيابه من باب الانتصار بحق. وأما الكذب فلا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يكذب بأي حال من الأحوال في الخصومة، وإنما يجوز له أن يذكر خصمه بما هو فيه من الغيبة التي لا بد له منها، لأنه لا بد أن يذكر للقاضي حال الخصم حتى يعلم القاضي حال خصمه. نعم، بارك الله فيكم. يقول أيضا هل يجوز أن يقول الشخص سأفعل إن شاء الله وهو يضمر ألا يفعل؟ إذا كان لا يريد وليس له نية في العمل لا يجوز له أن يقول سأفعل إن شاء الله، لأن المسلم إذا قال سأفعل إن شاء الله فالأصل في هذا أنه سيفعل، لكنه يعلق هذا على مشيئة الله، كما تأدبنا ودلت على هذا النصوص أن لا نقطع بشيء، فالأصل في هذا أن الإنسان إذا قال سأفعل إن شاء الله هذا يدل على أنه عازم على الفعل، ولكنه علق هذا على مشيئة الله، فإذا لم ييسر الله عز وجل له ذلك فإنه في سعة، أما كونه يضمر في نفسه أن لا يفعل فلا يجوز له أن يقول أنا سأفعل كذا، ولكن يقول له أنا سأنظر في هذا الأمر، سأنظر في هذا الأمر، فإن قدر الله لي هذا فعلت، أو إن يسر الله لي هذا فعلت. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل إذا وعدت رجلا أن أعطيه شيئا ثم تبين لي أنه سيعمل به أمرا محرما فأخلفت وعدي فهل هذا جائز؟ إذا كنت عندما وعدت وأنت تعقد العزم على الوفاء ثم تبينت لك مصلحة في عدم الوفاء فلا شيء في هذا، لا شيء في هذا، لأنه ما منعك من الوفاء الخلف وإنما المصلحة، مثل أن تعد يعني إنسانا أن تعطيه مالا فيتبين لك أنه فاجر يستعين به على المعاصي فلا تعطيه، لأنك إنما تركت هذا لمصلحة شرعية. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل ما رأيكم فيما يسمى بالكذب الأبيض؟ ليس هناك كذب أبيض ولا أسود، كل الكذب محرم، وهذه من الأمور الغريبة، يعني أن يأتي بعض الناس بأوصاف، يعني ليس هناك كذب أبيض، أين الكذب الأبيض؟ ما هناك شيء يسمى كذب أبيض، وإن الكذب معصية، ونحن نصف الأشياء بالأوصاف الشرعية، يقال هناك كذب مباح، نعم دائما نصف الأشياء بأوصاف شرعية، فإذا كان يراد بهذا الكذب المباح كما تقدم في الحديث وفي الصور المباح يقال كذب مباح، ما يقال أبيض وأسود، وإنما يقال هذا الكذب يعني مباح ويقال هذا معصية كما جاءت في النصوص. نعم، وهذا أيضا من الصدق، أن الإنسان حتى في أوصافه للأشياء ينبغي أن يكون صادقا، فهل يصح أصلا ويكون من صفات الكذب أنه أبيض وأسود؟ ما يعرف، وإنما هذا يعرف في الألوان وفي الأشياء التي تقبل الألوان، ولهذا ذكر العلماء أن من الصفات ما هو قابل ومن الصفات ما لا يقبل، فالكذب لا يقبل هذه الصفة أنه أبيض أو أسود، يكون هذا أيضا من أنواع الكذب. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.